بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين رضيين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 36 في تدارس سور المفصل، وقفنا على سورة الانشقاق. إذا السماء انشقت، نعم، على سورة الانشقاق، ونقسمها على مجلسين. وهذه السورة من السور المكية، جاء فيها ما رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وغيرهم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت. صور الله في هذه السور وفي غيرها، ولا سيما من القرآن المفصل، صور الله فيها أحوال القيامة والبرزخ والجنة والنار، حتى كأن المؤمن يراها بنظر عينه لما قام في قلبه من تصديق ويقين بكلام ربه. نعم، بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. حسبك. بدأ الله هذه السورة كما بدأ عامة سور القرآن ما خلا براءة بالبسملة، وهي آية في مفتتح كل سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، وهذه سورة من السور المكية، وقد مر علينا غير مرة في خصائصها، في قصر آياتها، وفي دورانها على هذين الأمرين مما يتعلق بالإيمان بتوحيد الله وإفراده بالعبادة، وفي الإيمان بالبعث والجزاء وتفاصيله. إذا السماء انشقت، إذا شرطية، انشقت السماء، تفتتت وتخرقت وفرجت هذه السماء العظيمة التي هي آية من آيات ربوبية الله ودلائل وحدانيته. وتأملوا في قول الله جل وعلا: إذا السماء فرجت، أي انشقت. وفي آية الرحمن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فإنه في يوم القيامة تنشق السماوات وتغدو كالعهن المنفوش، كالصوف، وتزول الجبال، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، والأرض تغير كما يأتي. إذا السماء انشقت وأذنت لربها، أي أصاغت وأصغت واستمعت لأمر ربها وأذعنت له. هذا في السماوات العظام، تذعن لله كيف أنت يا ابن آدم، كيف أنت أيها المكلف إنسا وجنا وأنت أقل خلقا وشأنا من هذه السماوات التي تنشق وتذعن لله جل وعلا؟ أفلا يليق بك أن تذعن لأمر الله وتسمع له وتصغي له وتستجيب له؟ وأذنت لربها وحقت، أي حق لها ذلك، فلا مناص لها من إذعانها وخضوعها لله سبحانه وتعالى، وهي في ملكه وفي تدبيره، وهي أعظم منك أيها المكلف. وإذا الأرض مدت، لما ذكر السماء ذكر الأرض، وهكذا القرآن مثاني يذكر فيه الخير والشر، الطاعة والمعصية، السماء والأرض، الإنس والجن، الذكر والأنثى، ويعيد الله عز وجل فيه ذكر الخبر مرة بعد مرة ليرسخ في قلوب المؤمنين. وإذا الأرض مدت، ترى هذه الأرض المكورة البيضاوية يوم القيامة غير هذه الأرض، تمد مدا كالأديم. وش الأديم؟ الجلد، كالبساط، كالفرشة إذا مديتها. ولهذا لا جبال فيها ولا سهول. الجبال وين راحت؟ غدت. تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ولا ارتفاع ولا انخفاض. سبحان الله العظيم، جعل الله من آيات الساعة الكبرى الخسوفات الثلاثة. خسوف في المشرق، مشرق الجزيرة من الخليج إلى المحيط الهادي، وخسوف في المغرب، مغرب الجزيرة من البحر الأحمر إلى المحيط الهادي من الجهة الأخرى، بقي وسط الدنيا، وسط الأرض الجزيرة التي خصها الله بالخصائص ويلحقها خسف ثالث. هذه الخسوفات الكبرى من علامات الساعة الكبرى، مع ما يكون قبلها وأثناءها من الزلازل والبراكين والأعاصير، كلها تمهيد لتغيير الأرض واستعداد للبعث وليوم القيامة. من يعتبر؟ ننظر للحدث بذاته، لا ننظر لما وراءه. إن جانا حر قلنا يا حراه، وإن جانا برد قلنا يا برداه. ما بعد الحر والبرد؟ هل هناك معتبر؟ ما بعد الخسوفات والهضومات والزلازل والبراكين؟ هل فيها معتبر؟ إن فيها معتبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات تبتبدل، وبرزوا لله الواحد القهار سبحانه لا إله إلا هو. ماذا أعددنا لهذا المبرز ولهذا المقام يا أيها المؤمنون؟ وإذا الأرض مدت، غدت كالصعيد الواحد، يجعلها الله كالخبزة، يجتمع فيها الصعيد الواحد الواسع. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيحشرهم في صعيد واحد ينفذهم الصوت والبصر، يسمعهم الداعي، أولهم وآخرهم واحد، وينفذهم البصر. الأرض هذه لا، البعيد يلا تشوفه لأنه انخفض عنك بميال الأرض. أما في أرض يوم القيامة، يوم تبدل وتغير وتبسط، تغدو كالخبزة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأذنت لربها، أصغت الأرض كذلك كما أصغت السماء، واستمعت وأنصتت الأرض كما أنصتت السماء، وحقت، حق لها ذلك في تعظيمها وخضوعها واستسلامها، فلم تعاند ولم تكابر ككثير من المكلفين. لكن مكابرة ومعاندة ترجع عليهم بعد ذلك بالوبال وبالخسران إن لم يتوبوا ويؤوبوا، ويكتب الله عز وجل لهم ما يكتب من الحسنى. وألقت ما فيها وتخلت. وش ألقت؟ مما فيها الموتى تلقيهم الأرض، ومما تلقي الكنوز التي يدفنها أهلها في الأرض مخافة أن يأخذها غيرهم، طمع وجشع وجمع لمن؟ لغيرك. يوم القيامة تغدو الكنوز كالصواوين مرتفعة ما حد يقربها، كل في همه وكل في شأنه، ونفسي نفسي. وتلقي ما في بطونها من الأموات، وذلك أن الله جل وعلا كتب الفناء منك أيها المكلف على كل شيء إلا عجب الذنب العصعص، لا يفنى، ومقداره مثل رأس الدبوس صغارة ونقصا، 8 حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم. عجب وأرواح وعرش وكرسي، جنة ونار كذا اللوح والقلم، هذه لا تفنى. يبعث الله مطرا كماء الرجال غلظة على الأرض، متى؟ في الفترة بين النفختين، فإن بينهما 40، جاء عند البزار 40 سنة. يبعث الله في آخرها مطرا كماء الرجال فتنبت منه أجساد من بليت أجسادهم، من تفرقت أجسادهم في رماد النار، طارت في الهواء، بلعتها السباع، أكلتها الآكلة في الأرض، تنبت فتبقى أجساما بلا أرواح. فيأمر الله إسرافيل بعدما يحييه ويحيي من شاء أن يميته من ملائكته، يميتهم فينادي لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه، وهو أعظم وأجل من قدس وسبح ونزه نفسه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيأمر فيحيي إسرافيل ويحيي ميكال وجبرائيل، ويأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ فتطاير الأرواح كأنها الجراد المنتشر سادة الأفق، فتنزل كل روح على جسدها الذي خرجت منه، وألقت ما فيها وتخلت. هذه الأرض ستشهد للمؤمن وستشهد على الفاجر، تشهد للمؤمن بما أقام عليها من توحيد الله وتعظيمه وداء فرضه والقيام بحقه والانتهاء عن نهيه، وتشهد على الثاني بجلائل أفعالهم وسيئ أحوالهم. يومئذ تحدث أخبارها، أي ما عمل عليها من خير وشر. فأما من، ليس هنا إلا فريقان في الدنيا، ألوان وأشكال وكبار وصغار، وعرب وعجم تفاخرون، حتى أهل المدينة الواحدة ربما قبيلة واحدة قاموا يتفاخرون، يحرسها الشيطان في نفوسهم أن آل فلان خير منكم يا آل علان، وتبدأ هوشات بين هالبزران تطير في خشوم البزران الكبار. ما هو كذا يا أخواني؟ وشو عليه؟ التفريق الصحيح في فريقين لا تألف لهما. فأما من أوتي كتابه بيمينه، أوتي جاء بالفعل المبني للمجهول، يسمى الفعل الذي لم يسمى فاعله تفخيما للأمر وتعظيما له، وهي مرحلة العرض. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والعرض أنواع، أولها تطاير الصحف والسجلات التي ما زلت في حياتك تكتب عليك ولك، فمعك ملكان كتبه وملكان حفظه، مجموعهما في الليل والنهار 8 أملاك يجتمعون في هذه الصلاة، صلاة العصر. ويا لله كم يفرط فيها من مفرط. في صحيح مسلم من حديث أبي نصرة الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المحمص، وهو جبل حول مكة، فقال: إن الله عرض هذه الصلاة على من قبلكم فضيعوها، صلاة العصر عرض الله عليهم فضيعوها، فمن أداها كان له أجران: أجر أدائه لفرض ربه عليه، وأجر قيامه بما ضيعه غيره من ملال خلقه. وهذا هو النوماس، هذا الناموس اللي تسعى إليه. ما حتى قال فاز فلان وانهزم علان وجاب الكاس ودى البيرق، هذا الناموس، وهو أن تفوز عند ربك. كان له أجران: أجر ماذا؟ أجر ما قام به، وأجر من قبله ممن لم يقوم وضيع هذه الفريضة، حتى يطلع النجم، أي حتى تغيب الشمس. ومن العرض يوم القيامة عرض الجدال، هذه من العرض. فأما من أوتي كتابه بيمينه، كتاب سجلاته التي أحصي عليه فيها عمله وقوله وقصده وصغيره وكبيره، أحصيت عليه، لأن الله لا يظلم ولا يظلم عنده أحد يوم القيامة. في مقام العرصات قبل هذا في الأهوال يصيب الناس هلع والخلق، شأن عظيم طول المدة وعظيم الهول، ولا يدرون إلى ما هم صائرون. يذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، حتى يأتون إلى محمد، ما لهم هم إلا طلبة واحدة: أن يشفعوا إلى الله ليجيء لفصل القضاء، خلصهم مما هم فيه. ويكون في تلك الأثناء الأحواض، فتأتي الشفاعات، وبعد الشفاعات يأتي الله لفصل القضاء، ويحاسب الخلق بنفسه سبحانه، بنفسه. والناس واجفين في قلق في خوف، ومنهم 70,000، ومع 70,000 أخرى، مع كل 70 مع كل 1000 70,000 آمنون مطمئنون في ظل عرش الرحمن، لا يلحقهم خوف كغيرهم، ولا حزن كغيرهم، ولا قلق ولا اضطراب كغيرهم، لكمال إيمانهم ويقينهم وتصديقهم وتوحيدهم ربهم سبحانه وتعالى. الله يجعلنا منهم، ووالدينا وجميع المسلمين. فأما من أوتي كتابه، هاء مقرأوا كتابيه، في الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، منتشر، أحصي عليه كل شيء، ما غادر منه شيئا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينشر رجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فتخرج له سجلات عدتها 99 سجلا، كل واحد مد البصر. حط بالك يا صاحب الحسابات والدفاتر والبرامج الحاسب، تحاسب غيرك، تركت تحاسب سجلات مد البصر. أحصي فيها عليه عمله، كل شيء ينظر فيها، فإذا رأى أنه أحصي عليه عمله طاش وأيقن بالهلكة. فيقال له: هل لك من حسنة؟ طاش عقله خلاص. قال: لا يا ربي، ما لي حسنة. فتخرج له بطاقة صغيرة فيها قول لا إله إلا الله، قالها مخلصا بها من قلبه، فيقول: يا ربي، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ وش افغادي هذه مع هذه؟ فيقول سبحانه وتعالى: إنك اليوم لدينا لا تظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيؤتى بالميزان، وهو ميزان له كفتان ولسان كما قال ابن عباس، فتوضع السجلات 99 في كفة، وتوضع البطاقة في كفة. قال صلى الله عليه وسلم: فتطيش البطاقة بالسجلات 99. قال: ولا يثقل مع اسم الله شيء لمن أقبل على ربه بقلب موحد موقن بإيمانه بربه وتوحيده. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بملئها من قاعها إلى سماها، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأما من أوتي كتابه بيمينه، وش جزاؤه؟ وش وعده؟ ها؟ فسوف الفال التعقيب المباشر، يحاسب حسابا يسيرا. لا بد من الحساب بعد العرض، لا بد من الحساب. وما الحساب؟ تعريف العباد مقادير أعماله. ترها مرت علينا يا أخواني، لكن ما وقفنا عندها نشوف وش حنا فيه وش حنا عليه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، وهكذا اليمين شأنها التكريم، وهذا من كرامة الله لك أيها الموحد في العرصات وفي أهوال القيامة، تسلم سجلاتك بيمينك، تقوى تشيلها، ما تبع عاجز عنها. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: فسوف، عندنا سوف وعندنا السين، قالوا السين أقرب وأسرع، وسوف أبطأ لأنها يوم القيامة. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن يوم القيامة على المؤمن قدر فواق الناقة، ما هو طويل عليه لإيمانه. ما فواق الناقة؟ مقدار ما بين الحلبتين. والآن في ربيع والحلال أشبع، إذا حلبها الحالب فدرت وأرغت شربت الحليب الحلو، تقول نبي حليب ثاني، يقول أصبر حتى تفوق. فواق الناقة نحو من 45 دقيقة إلى ساعتين بحسب نحاستها وطيبها، حسب طيب راعيها بعد. يسيرة على المؤمن، لكن لابد من الحساب. وهي عسيرة على غير المؤمن الذي يجادل ويعاند ويكذب: ما فعلت يا ربي؟ ما سويت؟ ظلمتني كتبتك. يكابر، يحسب له مناص كما كابر في الدنيا وعاند فيها. سبحان الله العظيم. المؤمن كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن المحاسب له هو الله، المحاسب للخلق هو الله جل وعلا. يدني الله عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه، أي ستره، فيقول: عبدي فعلت وفعلت وفعلت. يقول: نعم يا ربي فعلت. هو قلق، قلق خائف، ليس له إلا رحمة ربه سبحانه وتعالى. فإذا أقر ولم يكابر، ربي يعلم ذلك منه. قال: عبدي فعلتها وسترتها عليك في الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم. لا إله إلا هو سبحانه، ما قدرناه حق قدره، ولا عبدناه حق عبادته، ولا عظمناه حق تعظيمه. انتبه في خلواتك تتجرأ على معصية الله يغرك ويملي لك ستر الله عليك، انتبه. بل اجعل في خلواتك خبايا خبيئة بينك وبين الله، ينفعك الله بها وتجدها في أحوج ما تكون. نعم، اجعل بينك وبين الله خبيئة في خلواتك، من ذكر، صلاة، من بكاء على ذنبك، أو بكاء رجاء لثواب ربك. والخلوات شأنها عظيم، ترى هي السر في صلاحك وفلاحك وفسادك وهلاكك، لأن الخلوة الأولى في قلبك، في نيتك وقصدك وسرك، وربي يعلم السر وأخفى. والخلوة الثانية عن الناس، وفي كلتا الخلوتين لست بخاف على ربك سبحانه وتعالى. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وين أهله؟ من أهله؟ عياله، حريمه، بناته، نعم، هؤلاء من أهله إذا كانوا من الصالحين. ومن أهله الحور، والمؤمن أقل من له في الجنة حوريتان. لو واحدة منها أزالت حجابها عن وجهها واطلعت لأشرقت الدنيا بنورها. هذا من خلق الله، ما هي ربي جل وعلا الذي وجهه سبحاته لو كشفها أحرقت كل شيء. سبحانه لا إله إلا هو. ينقلب إلى أهله مسرورا فرحا. ما شاء الله، وش كبره وعينك أوسع من الدهنة، وأنت ما حصلت إلا لعاعة، أثنوا عليك الرجاجيل في المجلس، أو حصلت لك مكافأة أو أمر من الأمور. هذا الانقلاب والرجوع إلى أهله مسرور بثواب الله له وإكرام الله إياه. ينقلب إلى أهله مسرورا فرحا طربا. هذا هو حال المؤمن، هذا حال المصلي، هذا حال الصائم. ونسأل الله أن يبلغنا رمضان على حسن عمل وصالح قصد. هذا حال الطائع، هذا حال المتجافي المتباعد عن الذنوب والمعاصي وعن معصية ربه. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين، اللهم اجعلنا من السابقين السابقين، أولئك المقربون. اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم أبرز مضاجعنا، اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعلنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسألك بوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عتاب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضواك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي سبحانه وتعالى جواد كريم. ونقف على هؤلاء، على هذا الفريق الأسعد، ونرجئ الكلام على ذلك الفريق الأشقى. الله يجيرنا منهم ومن حالهم، ويعيدنا من مآلهم، ولا يجعلنا منهم، إنه سبحانه ذو الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. سم جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. هذا المجادل والمكابر والمعاند. فقالت رضي الله عنها يا رسول الله ألم يقل الله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال لا يبت الصديق ذاك العرض وهذا الحساب. العرض تأخذ كتابك باليمين أو تأخذه بالشمال أو من وراء الظهر كما يأتي. أما الحساب المناقشة تعريف تعريفك مقادير عملك، فهذا شيء وهذا شيء. ومراحل الآخرة قلنا كم مرحلة؟ 12 مرحلة. من يجيبها؟ ما بتقسيط، أبيها جملة. يا أخواني أما كم مؤمنون باليوم الآخر فما هي مراحل الإيمان باليوم الآخر اللي آمنتم فيها؟ ولا واحد كلها وأسف على يوسف ألا سبحوا هل الوزير لكم. أولها أشراط الساعة، ثانيها البرزخ وما فيه من عذاب ونعيم، ثالثها النفختان، نفختان عظيمتان في الصور، الأولى صعق بعد الفزع، والثانية بعث وقيام، الرابع الأهوال في العرصات، الخامس الأحواض، وأعظمها وأشرفها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، السادسة مرحلة السادسة الشفاعات، السابعة العرض تطاير الصحف والجدال والمعاذير، الثامنة الحساب، التاسعة الميزان وزن العمل ووزن العامل، العاشرة الصراط جسر منصوب على متن جهنم، لا إله إلا الله، الحادية عشرة قنطرة بعد الصراط ثم تمامها جنة أو نار. هذا مجموعها هو الإيمان باليوم الآخر كما جاء مفصلا، كما جاء موضحا، كما ترونه بأعينكم في خبر ربي الصادق في كلامه القرآن. والله المستعان. نعم. يا كبر هالسؤال كبراه هذا، يا الله رافعات انت تشيله يا حماد، هو لا أسهل على لسانك ما شاء الله عليك. أعوذ بالله من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الحماد والناس. ترى بشركم من الناس الحماد، أو أنت بالليل مع الجن والنهار مع الإنس؟ نعم. سؤاله من جهتين، الجهة الأولى من جهة أن الله قال لنوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، في سورة هود. لأن نوح وش قال؟ ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. غلبت عليه عاطفة الأبوة يوم هلك ولده كنعان، وهو يتمنى أن يركب معهم، يا بني اركب معنا. فأجابه ربي مؤدبا نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. ما قال في أبي طالب إنه ليس من أهلك. ليه؟ لأن نبينا لم يطلب من ربه نجاة عمه. غاية ما كان من نبينا أنه بكى لما فاته عمه فلم يهتدي بدعوته وبهدايته. آخر ما قال هو لا على دين عبد المطلب بأثر جلساء السوء من أئمة الكفر وصناديده. هذا لو جلس وما يجيبون يا أخواني، جلساء السوء في الدنيا هم وغم وكدر، وربما أعوذ بالله جروك إلى خاتمة السوء. وهو الذي حدب ظهره ما حدبه على النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى قال إني لا أزال أدعو لك ما لم أنهى عنك. فأدب الله نبينا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي هدايته هداية الدلالة والبيان والإرشاد والدعوة، أما هداية التوفيق والإلهام والتسديد فخاصة بربي سبحانه وتعالى لا يشركه فيها غيره. طيب، يقول أخوكم السؤال اللي عجزنا نشيله، أبو طالب لم يبغي الهداية أو أن الله لم يهده؟ نقول كلاهما، فإن الله لم يكتب له الهداية فيما سبق في علمه وكتابته ومشيئته وخلقه، لكن حنا ما نعلم بهذا حتى تقع. وأبان لأبي طالب ولغيره طريق الهداية وطريق الغواية، أنزل عليهم كتب، بعث إليهم رسولا وعدهم وتوعدهم، لكنه أبى، قدم ماذا؟ السلوم والعوايد. سلوم أهلنا، حط بالك لها، ترك أنت المعني، هذه سلومنا وعوايدنا، هذا مقرع الحق اللي أدركنا عليه أهلنا وجداننا. سلوم ما هي على الحق، ما لا قيمة، وبال عليك وعلى أهلك، وبال عليك وعلى من بعدك ومن قبلك. أبو طالب منعه أن يهتدي اعتزازه الفاغر والفاشر بآبائه وأجداده، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. هذا اللي خاف خلق الله ما يهتدي، حتى ما يسب أبوه وجده، وإذ نسبه بل هاوي. أنجو سعد، لا هب لا في عينك، لا في الدنيا ولا في الآخرة، النفع الحقيقي غير التغذية في الدنيا. وفي قوله الآخر ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب ليش ما تؤمن؟ ليش ما تصغي كما أصغت وأدنت السماوات والأرض؟ لولا الملامة، هذا واحد، أو حذار مسبة، هذا الثاني، لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. لولا الملامة، يلومون أني تركت دين آبائي، خليت سلوم أهلي وعوايدهم وقبائلهم، أو حذار مسبة، يسبونني ترك دين أبي وجدي ودين قومي. خلي ينفعك دين أبيك وجدك وقومك. نسأل الله عفوه، والحمد لله على هدايته، الله يثبتنا عليها ويتوفانا عليها وهو راض عنا غير غضبان. نعم نعم، تفضل. ها وترى الجبال تحسبها جامدة. لا، هذا في القيامة في الآخرة. في الدنيا ثابتة، هي أطنابها الأرض، أطناب الأرض هي هذه الجبال، والإنسان تميد بكم. أنت تصلي معنا، بل أنا نعينك في لوس أنجلوس، وإذا أصبحت لك في طوكيو في البحر، لكن الله ثبتها بهذه الجبال، مسامير أطناب. فقالوا إن الجبل يظهر على الأرض خمسه وأربعة أخماس تحت، من ثبتها؟ ربي جل وعلا، وهي تغدو يوم القيامة على هذه الصفة. أسكترت عدعي يا ابن آدم، أسكتر عوي أيها المكلف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.